دافعون عنا من عذاب الله من شيء، قالوا يعني القادة للمتبوعين، لو هدانا الله لهديناكم، أي لو هدانا الله لدعوناكم إلى الهدى، فلما أضلنا دعوناكم إلى الضلال، سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص، مهرب ولا منجا. وقال الشيطان يعني إبليس لما قضي الأمر، أي فرق منه، فأدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار. وقال مقاتل يوضع له منبر في النار فيرقاه، فيجتمع عليه الكفار بالأئمة، فيقول لهم إن الله وعدكم وعد الحق فوفى لكم به، ووعدتكم فأخلفتكم. وقيل يقول لهم قلت لكم لا بعث ولا جنة ولا نار، وما كان لي عليكم من سلطان ولاية. وقيل لم آتكم بحجة فيما دعوتكم إليه إلا أن دعوتكم، هذا استثناء منقطع معناه، ولكن دعوتكم فاستجبتم لي، فلا تلوموني ولوموا أنفسكم بإجابة ومتابعة من غير سلطان ولا برهان. ما أنا بمصرخكم بمغيثكم، وما أنتم بمصرخي بمغيثي، إني كفرت بما أشركتمون من قبل، أي كفرت بجعلكم إياي شريكا في عبادته، وتبرأت من ذلك، إن الظالمين الكافرين لهم عذاب أليم. قوله تعالى وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم، تحيتهم فيها سلام، يسلم بعضهم على بعض، وتسلم الملائكة عليهم. وقيل المحيي بالسلام هو الله عز وجل. وقوله تعالى ألم ترى كيف ضرب الله مثلا ألم تعلم، والمثل قول سائر لتشبيه شيء بشيء، كلمة طيبة وهي قول لا إله إلا الله، كشجرة طيبة وهي النخلة يريد كشجرة طيبة الثمرة كشجرة طيبة الثمرة. وقال أبو ذبيان عن ابن عباس رضي الله عنهما هي شجرة في الجنة، أصلها ثابت في الأرض وفرعها أعلاها في السماء، كذلك أصل هذه الكلمة راسخ في قلب المؤمن بالمعرفة والتصديق، فإذا تكلم بها عرجت فلا تحجب حتى تنتهي إلى الله عز وجل. قال الله تعالى إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، تؤتي أكلها تغطي ثمرها كل حين بإذن ربها، والحين في اللغة هو الوقت، كذلك عمل المؤمن يصعد أول النهار وآخره، وبركة إيمانه لا تنقطع أبدا بل تصل إليه في كل وقت. والحكمة في تمثيل الإيمان بالشجرة هي أن الشجرة لا تكون شجرة إلا بثلاثة أشياء: عرق راسخ، وأصل قائم، وفرع عال. كذلك الإيمان لا يتم إلا بثلاثة أشياء: تصديق بالقلب، وقول باللسان، وعمل بالأبدان. ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. ومثل كلمة خبيثة وهي الشرك كشجرة خبيثة وهي الحنظل، وقيل هي الثوم، وقيل الكشوت، اجتثت يعني انقلعت من فوق الأرض ما لها من قرار ثبات، معناه وليس لها أصل ثابت في الأرض ولا فرع صاعد إلى السماء. كذلك الكافر لا خير فيه ولا يصعد له قول طيب ولا عمل صالح. قوله تعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت، كلمة التوحيد وهي قول لا إله إلا الله، في الحياة الدنيا يعني قبل الموت، وفي الآخرة يعني في القبر، هذا قول أكثر المفسرين. وقيل في الحياة الدنيا عند السؤال في القبر، وفي الآخرة عند البعث، والأول أصح. ويذل الله الظالمين، أي لا يهدي المشركين إلى الجواب بالصواب في القبر، ويفعل الله ما يشاء من التوفيق والخذلان والتثبيت وترك التثبيت. قوله تعالى ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا، عن ابن عباس رضي الله عنهما هم كفار قريش، وقال عمر رضي الله عنه هم قريش، والنبي محمد صلى الله عليه وسلم نعمة الله، وأحلوا قومهم دار البوار، قال البوار يوم بدر. قوله بدلوا نعمة الله أي غيروا نعمة الله عليهم في النبي محمد صلى الله عليه وسلم، حيث ابتعثه الله منهم كفرا كفروا به، فأحلوا أي أنزلوا قومهم ممن تابعهم على كفرهم دار البوار الهلاك. ثم بين دار البوار فقال جهنم يصلونها يدخلونها